ومما تقدم ذكره أن الواجب الموسع للمكلف أن يؤخره إلى آخر حصة من حصص الوقت، وإن مات حال كونه غير مفرط فإنه يموت إذن يا أخوان عاطيا أو غير عاط، يموت غير عاط، هذا على مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن لا يجعل لها هذا له سجية، أن لا يكون هذا له سجية يعني تأخير الواجب إلى آخر حصة من حصص الوقت، فإنه إن جعله له سجية كانت فيه خصلة من خصال النفاق. إنما الكلام على من ليس مفرقا ولا له هذا سجية، وليس هذا له سجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق الذي يؤخرها حتى تشاهد الشمس أن تغيب ثم ينكرها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة المنافق. هذا إذا داوم عليها وكانت له سجية فإنها دليل على تهاونه ودليل على نفاقه، النفاق العمل هذا دليل على تهاونه وعلى نفاقه، ولهذا ويدل هذا على أن الطاعة عليه ثقيلة لا سيما العصر والعشاء، ولذلك قال ابن مسعود أثقل الصلاة على المنافقين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا، متفق عليه. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى الفصل الذي ذكره المصنف فيما بعد، ومن لم يتضح له شيء يسأل، من كان عنده فائدة ينبه. فهذه المجالس المراد بها الاستفادة، ومن لم يتضح له شيء يسأل، فهذا من حقه، من له شيء يسأل سواء في بعد انتهاء المجلس أو في وقت آخر يسأل، ولا يضيع عمره في أنه ما فهم كذا ويستحي، الواجب عليه السؤال. قال المؤلف رحمه الله فصلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يتم الواجب إلا به، فقد قرأنا هذا وبالنسبة لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، هذه القاعدة الخلاصة فيها أنها مقيدة بقيدين، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به مقيدة بقيدين، فما هما القيدان؟ عندما الذين لم يسألوا عندك فصلة، أولا أن يكون في مقدرته، وثانيا أن يكون مما عندك فضل طول به، أن يكون في مقدرته وأن يكون طوله. ما لا يتم الواجب المطلق المقدور عليه المطالب فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو إيش يا أخوان؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس الواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا اختلفت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، هذا في الروضة المجلد الأول الصفحة 110، في الروضة المجلد الأول الصفحة 110. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فإن اختلفت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فهذا فترك الجميع واجب، هذا إن كان له بدل، ترك الجميع واجب لأن له بدلا، أما إذا لم يكن له بدل فالمسلك فيه الاجتهاد والتخيير لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اختلطت أخته بأجنبية يترك الجميع ويتزوج بأخرى ولو من بلد آخر،